هذه هي كلمة بنا إلا أنتم كفرت بهذه الجنة يعاقبكم الله تبارك وتعالى ويستحي من الأرض والدين فإذا هذه فضيلة أو حزنة لمن يصلي أكثر وهذا أيضا إذا انضمن لأنه خلق حفظ غير الحاجة لكتاب الله فمن باب أولى يراعى يعني حكمته من صلى الكفر فهو في ذمة الله تعالى فلا يحسبنك بالله من حيث من ذمته يعني الناس اعتدوا على واحد وقت ذمة الله وسمعته تبارك وتعالى ولذلك قال الإمام الجليلان أبي حنيفة الجزائري رحمه الله تعالى إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي فأولياء الله علماء عاملون حافظون القرآن عاملون به ليس أولياء الله كما يقولهم الصوفية التأليف في الصحيح سعيد ويزيد معاده أي معصوم ويزيد هذا ولي الأولياء وهم أكثر الأولياء في يعملون الذين كانوا مميزين يا سفهاء أو سجاء صغارا أو بلهاء لغت بالله ويقوم على يقومون على يعني يقومون الأضرحة ويقومون بها ويفعلون له بهدوم قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى اعلم يا أخي واتقم الله إياك من الباطل وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لعلم العلماء مذموما وعاد الله بهذه الأسباب من تحبيهم معلومة لأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تطيلهم فتنة أو يؤذي لهم عذاب أليم. أما حملة القرآن فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرام حملة القرآن وسماهم إثما ينجب بأعظم المعاني وأسماها سماهم أهل الله وصار سماهم حتى عن حدث الجمال كتاب الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين إن لله أهلين كلمة ترجم يقول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وصار سماهم يروي عن أم الدرداء أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن لا تظنه على من لم يختم دخل الجنة لكن واحد دخل القرآن كله واحد دخل يوم الفجر فهو أهل هذا على غيره فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها إن عدد درب الجنة بعدد آل القرآن فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فلن تفلحه محمد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما لقد أدرجت النبوة بين سكتيه وهو أنه لا يوحى إليه فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحب مع من يحب ولا يجهل مع من يجهل لأن القرآن في جوفه ثبت أيضا فضائل لصور معينة من القرآن الكريم ينبغي تحديد الاهتمام بها إذا يعني لم يتيسر للإنسان حفظ القرآن كله فهناك بعض السور كانت لها فضائل وهي فضائل خاصة يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب إني منعت الطعام والسهرات من نهاري فتصيامي فيه ويقول القرآن رب منعت الدم من الليل فتصيامي فيه خير الطعام ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول مكان الصيام السبع الصيام ويقول مكان الظهور المعين الايات المعين ويقول مكان الانجيل المكان وفضلت منه فقطنا ويقول مكان الصيام السبع الصيام ويقول مكان الظهور المعين ويقول مكان الانجيل المكان وفضلت منه فقطنا وقال عليه الصلاة والسلام من أخرج سبعة فهو حي وفي رواية فهو حي يعني من أخرج سبعة فهو الأوائل من أي مدينة البحر ويقول تبارك عليه الصلاة والسلام أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين سورة البقرة وقال لبعض الصحيح بأخير سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين وخرائضة الحمد لله رب العالمين في اقتضى المثال الذي يجيبه وفي القرآن العظيم. وقال أيضا إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها إذن القرآن وإذن الكتاب واتقوا المثال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وقال أيضا ومن ينفي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها يعني إن القرآن وإنها لا تبعد من المثال والقرآن العظيم الذي يعطيه. وقال في فضائل سورة البقرة قال عليه السلام اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. فقال عليه السلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال عليه السلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة تجميعا لأصحابه اقرأوا الزهر ليل البقرة والآل عمران فإنه لا يأتي يوم القيامة كأنهما غدا مكان أو غوايا ثاني أو كأنهما فرقان من طير سواء يحجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة يعني السحرة. وقال أيضا إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام وهو عند العرش وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأان في دار ثلاث ليال فيقرأ البيت وهي الأيتان في آيات السورة فأمر رسول المعين وإن له إلى آخره. وقال أيضا اعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبل. وقال أيضا اقرأوا هاتين الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة فإن ربي أعطى بهما من تحت العرش. وقال صلى الله عليه وسلم الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما أولى النسل كفتاه يعني كفتاه في كل شهر يعني ماذا يقول لك الحكام من القيامة وأيضا قال في آية الكرسي من قرأ آيات الكرسي دون كل ثلاث مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يدوم. ومن آياتها أيضا أن تتلى عقل الانصراف من الثلاثة من الجنة وتتلى أيضا في أرجاء الصلاح والمجاء وتتلى قبل الميت. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اسم الله الاعظم الذي بدايه يمين الاجاب في ثلاث سور من القران في البقره وآل عمران وطه. وقال في حديث اخر اسم الله الاعظم في هاتين الايتين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وفاتحه آل عمران الف لا مبين الله لا اله الا هو الحي القيوم. ايضا من هذه السور سورة الكهف فقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. وقال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وقال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُتِلَ من فتنة الدجال. وغير من السور كسورة الفتح وهود وحياتها فذلك سورة تبارك قال عليه السلام في شأنها سورة تبارك هي المانعة تمنع من عذاب القبر. سورة تبارك المانعة تمنع من عذاب القبر تحمي الإنسان من عذاب القبر فلا ينبغي لعاقل يسمع ذلك أن يفرق في حفظ سورة تبارك تجنب وجه الميت. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاطبت عن صاحبها حتى ادخلت الجنة وهي تبارك جادلت عن صاحبها وتسعى فيه حتى ادخلت الجنة. وقال ايضا ان سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وادخلت الجنة. وقال ايضا من قرأ قل الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وقال من قرأ قل الله احد فكأننا قرأ ثلث القرآن. وبين ايضا ان سورة الجبريل تعدل هو القرآن. وقال ايضا انزل علي ايات مبنورة مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. فهذه يعني بعض السور التي ثبت لها يعني قبائل معينة. الحقيقة ان ذات الاداب اداب سواء اداب طالب العلم من طالب القرآن اي اداب من ذكر الشيخ اي اداب كناية القرآن عموما هذا ذات يعني واسع جدا جدا وقد استعصى علي ان الى كثرة الحقيقة لتساعد الله كثرة الكلام فيه جدا. فنبتدئ باهم هذه الاداب في حتى نبتدي عليكم من الاخرى هذا وهي اداب الخشوع عند تلاوة القرآن الكريم. فإن من أدب تلاوة القرآن كما تعلمنا في قوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي رملا إلى قومهم من جن. مما ينطق له انه يحتاج احيانا لتجميع المعاني الى ضرب امثال مؤلمه. اذا كان هناك قوم من الناس ينظرون على مسرحيه او تمثيليه او فيلم او شيء من هذا او وراء كره قدم ولا اصلح مراحلنا تضطرب لها التلميذ وكتابه تلميذ كفراءه فتحضر الامثال حتى النفس لا يتمثلون ويشد كل اعصابهم الى هذا الايه التماثيل التي يكونون حديثين عليها المنقلين والاغاني او لاعب الكره او غير ذلك. لو ان كبيرا كبيرا رمى يعني قطعه الحجر على الارض ماذا يفعلون به بصراحه؟ كبير جدا اسكت وربما كم من المنتهى حتى لا حتى يرفع عليهم هذا التعدد وهذا الخشوع في هذا البحر المتعدد. فاذا اردت ان تعرف للاسف شيء هذا مضطر الى ان نقول الان اذا لم اسالك ما معنى التعدد مع القران ما معنى الانطاح الى القران الكريم اذا كان الناس في حاله اي حاله طوارئ او حرب او اي شيء مهم وقال النبي يا انا الان موالي وخبر مهم جدا ماذا يحصل؟ هذا هو الانطباع ان تكون في اشد الشوق لمطالعه هذا البيان متاجلا غير عابد غير متحرك ليس هناك ضوضاء لا تبتدر عنهم شيء اخر. فاذا كان هذا في مثل هذه التفاهات وهذا الكذب وهذه المعاملات من له الدنيا ولا اجلاء فكيف ينبغي ان يكون الادب مع كلام الله تبارك وتعالى؟ فيجب ان يكون يعني يستخدم له ان يستخدم القدمة بين يجب ان يكون شيئا بكثيرة وقار يطلق رأسه ويكون بنوته وحده في تحصيل ادبه ورجوعه كبنوته بين يدي المعلمين. ولو قرأ قائما او مضطجعا او على رجل او غير ذلك من الاحوال جائزة لكن الاولى ان يكون في جلسه الخشوع والسكينه والجمهوره. يقول الله تبارك وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى كل جنب ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا من كل حال وباطلا خلقا فقوله قياما وقعودا وعلى كل جنب يذكر جميع الاحكام. وقال تبارك وتعالى في الحديث الكرسي الذي رواه مسلم فاني انزلت عليك كتابا لا يرقبه الناس تقراه نائما ويقراه وهي قال القران والحمد لله. وقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني في حزني وانا حائل ويقرا القران. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اني اقرا القران في صلاتي واقرا على فراشي. وعن عائشه رضي الله عنها قالت اني لا اقرا حزبي وانا مضطجعه على السرير. فالشاهد حتى في قول حزبي معناه كل ممكن يلزم حزبه اي له يلزم لكن لابد ان تقرب القران بصفه ثابتة بوظيفة يومية لا يعني تقصر فيها. نعم. وكان القاسم يعرف يعني قراءة القرآن يزال أكثر فتنة بتحذر وخشوع وتدبر. يقول إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: دواء القلب خمسة أشياء، قراءة القرآن بالتدبر وقراء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. فمن نزلت الآيات التي تلعيناها آل الدمر هي الآيات التي في آخر سورة آل عمران بكى النبي عليه السلام حتى بلى لحيته، ثم بكى حتى بلى كل شيء، ثم بكى حتى بلى الأرض، إلى أن جاء بلال يريده في صلاة الفجر، فلما رآه يبكي بكى وقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا أكون حجبا كثيرا لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وآخر الأيام. معنى ذلك أن التدبر في هذه الآيات واجب واجب، والتفكر فيها فريضة أعظم الله تبارك وتعالى. وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حيث روى عنه أبو ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعن سليم بن الأجاري رضي الله تعالى عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح، أن ختم النبي الذي شرح السيئات أن جعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مأواهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهو الآن في سورة الجزيرة تسمى مبكاة العابدين، مبكاة العابدين. وكان عبادة بن حمزة فقال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا على التكلم، فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فقال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. ما معنى هذا؟ معناه التدبر والتفكر، لأنها في كل مرة تفعلها يعني تنكشف لها معاني جديدة. وأخبر ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: ربي زدني علما، ورد سعيد بن جبير: يرتقي يوما ثم يعود به الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ورد ايضا: فكيف يعلمون ان الاولاد في اعمالهم. ورد ايضا: ما ادرك بربك الكريم. وترى الضحاك اذا تلا حوله تعالى: ما من بين فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها الى السحر. فالبكاء في حال القراءة هي صفة المحمودة في حال قراءة القرآن، فهي صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. يقول تعالى: ويخرجون من الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، خروا في الجبل فبكيا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث مرة: يقرأ القرآن يبكي فإن لم تبكوا فتباكوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى كانت دموعهم على فرقيته. وفي روايته أنه كان في صلاة العشاء فظل على تكرر هذا جهده. وفي روايته أنه بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الخدود. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك الباني من الدنيا، مثل الشراك الباني من الدنيا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اذا قرات سجده سبحان، سبحان يعني سوره الاطراح، اذا قرات سجده سبحان ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يتبعون الاسباب في الجنه ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لما ادعونا ويقولون من الاذهان يقول ويزيد البشرى. قال اذا قراتم كلمه الاذهان فلا تعجلوا بالسجود حتى تاكلوا فان لم تفت عين احدكم فليفت فمه. فان لم تفت عين احدكم فليفت او فليفت قلبه. فانما طريق تكلم البكاء ان يخبر قلبه الحزن. فمن الحزن ليس البكاء. ووجه اخبار الحزن ان يتامل ما في القران من تهديد ووعيد وما يضيق العروض ثم يتامل تقصيره في اوامره وجوازمه فيحزن لحاله ويبكي. فان لم يحضره يحضره حزن البكاء كما يحضر ارباب القلوب الصافيه فليبكي على فقد الحزن والبكاء فان ذلك اعظم المظاهر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اتى على هذه الايه الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله بكى وقال بلى يا رب بلى يا رب من الامن. وعن نافع قال كان ابن عمر يصلي بالليل فيمر بالايه فيها ذكر الجنه فيقف فيسال الله الجنه ويدعو ورد ما بكى ويمر بالآية فيها ذكر النار فيقف ويتعوذ بالله من النار ويدعو ربه ورد ما بكى. وقرأ رضي الله تعالى عنه ويل للمطففين حتى أتى على هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى حلم يعني كان فرق الليل الأمن وحتى انقطع عن قراءة الله بعدها. وكان رضي الله تعالى عنه يقول بأن أجمع جمعة بنت شكر الله أحب إلي من أن أتطبق بألف دينار. وعن ابن أبي مليكة قال بينما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وراء المقام يصلي وقد شفى القمر أن يغيب يعني الخلف القمر أن يغيب مر به عبد الله بن طارق فوقف فقال له ما لك يا ابن أخي أتعجل مني أن أبكي؟ قال الله إن هذا القمر يبكي من بكي الله. أما لما هناك أمام حق العلم ما بكى أحدكم حتى انقطع صوته ولا سجد حتى ينكسر صلبه. لكن بالحقيقة يحصل بعض التجاوز من بعض الناس في موضوع البكاء يعني في الصلاة. فبعض الناس يرفعون أصواتهم بالمحيط والصراخ وهذا خلاف المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف الأمة. فالبكاء الذي عليه السلفون والذي كان عليه الرسول عليه السلام لا تشك ولا مستحب البكاء عند تلاوة القرآن. أما الصراخ والضعيف وربما نقص بعضهم بالكلمات تبطل الكلام تبطل كل المقدرات لها فهذا يعني ليس من هذه الاشكال الصالحه. فعن ابن طارق بن عبد الله بن الشكير عن ابي الدرد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي قبره ازيد فازيد يجمل من البكاء. كان الخلف الذي يجمل الاناء ويزال فيه يعني الدعاء منه. فهذا الأبيض كان في داخل القبر المريض صلى الله عليه وآله وسلم. وعن محمد بن واسع قال إن كان الرجل ليأتي 20 سنة وامرأته لا تعلم به. فقال لقد أتت رجالا كان الرجل يطيل رأسه لعرأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت قده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد أدركت رجالا يطيل أحدهم في القبر فتكفيل جميعه على قلبه ولا يشعر به الذي جنبه. وعن عاصم بن ابي النجود قال كان ابوائل اذا صلى في بيته ينسب نشيدا ولو جعلت له الدنيا على ان يفعله واحد يراه لا تعلمه. يعني الانسان اذا صلى في بيته يفعل هذا وينسب نشيدا ويبكي بكاء شديدا ولو قيل له كل الدنيا كلها يبكي هذا البكاء امام الناس لما رغي بذلك فكرا على يعني عبادته وعمله الصالح. اي نعم. فحقا يعني البكاء امر محمود كما ذكرنا في القران والسنه ويقول النبي عليه السلام عينان لا تريان النار عينان لا تريان النار عين بكت نظرا لمحبه الله وعين باتت تسمع في سبيل الله ان تحكم في سبيل الله فقالت الروايه الاخرى عينان لا تكونهما النار عين بكت في ذوق الليل من بكره الله وعين باتت تحرق في سبيل الله وفي الحديث تبعث بين الله من الله في غيره وان لا عمل الا بهم ونفع منهم رجلا او رجل بكر الله خاليا فقالت عينان يعني البكاء ان كان ناشئا عن صدق وخشوع وحزن وخشيه لله تبارك وتعالى فهذا افضل انواع البكاء على الاطلاق. اما البكاء الذي ينكبد فان لا يكاد منه صاحبه فردا ومحكا وبعدا عن الله تبارك وتعالى. ففي الحقيقه اذا تاملنا القران كما ذكرنا من سبق هذا البكاء الذي يحمله الله تبارك وتعالى هو فكر عليه الايات الرحمن خطوا في الجبل وما قال كارهين ولا علم عليهم ولا هذه الاشياء وقال ان الذين اوتوا العلم من تقول اذا يتلى عليهم يخرجون من الاثار في الجبل ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون لي القان يرجون ويجيبون بشارة يقول تبارك وتعالى لو نزلنا هذا القران على جبل لرايتهم خاشعا لنرجعنا من فضل الله وقال ذلك لان منهم كسفون ورهبانا لانهم لا يستحملون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تقول من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع المؤمنين فهذه أحوال العلماء يبكون ولا يسعفون ويسألون ولا يصيحون ويتحزنون ولا يتناولون يقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها بدأ ليدخل له من جنود الذين يخشون ربهم ثم تبين لهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال أولا ومثل المحدثين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت الخشوع في القلب وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وفي حديث عائشة قولها إلا أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء إذا قرأ غلبه البكاء وكان عمر يجمع نسيبه من وراء الخطوط إيه لما قرأ إلا ما أفت بأسي وحبني إلى النهار في دولة جيدة معنى هذا أن البكاء سماء للصلاة حتى إلى أول مسئولة كان ناشئا عن الخشوع وخوف من الله سبحانه وتعالى وخشى من عذابه بصدق فهذا يعمل الانسان به يعني هو يستهلك داخله فان هذا الرهين لا يؤثر في صلاته ولا يكره ذلك منه وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه ما قاله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرئ عليهم القران كما منعتهم الله تجمع اعينهم وتستعد منهم قيل لها فإن أناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن سعيد بن عبد الرحمن البلحي قال مر ابن أبي عمر برجل من أهل القرآن ساقط يعني فقال ما بال هذا؟ قال انه اذا قرئ عليه القران وسمع ذكر الله سقط. فقال ابن عمر: انا لنخلناها وما ناكل. انا لنخلناها الله وما ناكل. ثم قال: ان الشيطان يدخل في جوف احدهم. ما كان هذا سميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان هذا سميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر الى الحديث وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الله موعظة من بنيها غرقت منها العيون وغلت منها القلوب، ما في تحفر ولا شق ثيابه ولا وقع على الارض. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: يسرى عند المسلمين الذين يسرعون اذا قرئ عليهم القران. فقال: بينما وبينهم الحكم الفاصل بينهم ان يقعد احدهم على ظهر بيت ناقص للليل، يجلس على سور على ظهر البيت عالي ناقص للليل، بينما وبينهم ان يقعد احدهم على ظهر صعب كبيرة جدا و يعني من الصعب جدا أن المؤمنين في كل أطرافه ولكن ما مش أدافه لك على أن تأتي يعني دور أخرى نعطي كل ما نزيل من هذه النقطة للنقاط المتعلقة بالأزاد مع القرآن الكريم ومن الطالب المتعلق بفضله يعني أهمية ولكن يعني آخر وصية يمد بها الإخوة الآن يعني هو أننا هنا في نقطة الذات ونعيشنا حكمة كانت من أكثر أو من أكثر الحكم بركة على هذه الأمة وهي الحكمة التي كانت فيها الكفاتين انتشرت في كل مكان في كل قرية في كل حي كانت مراكز تحفيظ القرآن تتعهد الصغار والكبرى منذ العلماء الأنصار اللي يربون على القرآن الكريم ويتولى الشيوخ يعني تحت رهن ثم بعض الإخوة من انطلق الناس عن هذه المهمة الخطيرة واشتغلوا بما على ذلك و يعني حرم الأطفال من هذه الدرجة العظيمة فنرجو أن يتم لإخواننا من جميع الدعاء الله سبحانه وتعالى والقائمين على كل المساجد بلا استثناء أن يكون هناك اهتمام يعني كما ينبغي من هذه الأمور إذا كان هناك تهديد وعدد التراكم في كل طبقة من طبقات الأمة في حفظ القرآن يوجد حرب لحفظ القرآن كله فرض عين على الأمة وتعتم أن تنتقل بها إن جاءت به فائدة بالجن المنتجين فينبغي الاهتمام بهذا الأمر فالقرآن الكريم بركة بركة في الدنيا وبركة في يعني الآخرة لا يعني يرجى أن لا يعذب الله سبحانه وتعالى وإلا يحرق بالنار قلبا هو وعاهم بالقرآن هو وعاهم بالقرآن يعني إذا كان القرآن موجود على الجهات محترم فكيف إذا جمع في فرش عبد المؤمن يرجو الله سبحانه وتعالى ويعيده ويعمل لهذا القرآن ويراعي ويحمده فالرجاء إعادة النظر في موقفنا من القرآن لأنه من الحقيقة موقف مخجل عامة الإخوة الذين يحفظون من القرآن هم يحفظونه في الجزء الغالب جزء فردية كل واحد يعمل منه محامي يذهب يتفق مع شيخ أو بعض الإخوة علاقات محرمة في المساجد لكن لا نجد في المساجد خلايا النحل التي ينبغي أن تكون الأطفال كما يعني رأيتم في الحرم المكي الشريف في حلقات الأطفال الصغار اللي يحفظون القرآن دليل صار دليل نحل في كل مكان فيعني ينصح الإخوة بأن يعيد النظر في كل من القرآن والاهتمام بالقرآن نحن ننشغل كثيرا جدا عن بعلم القرآن بعلوم ليست أهم من القرآن فالقرآن قبل أي شيء بعض الإخوة يشتغلون في حفظ الحديث وحفظ الأنجيل وتحقيقها وهم بعض يدخلون في حفظ القرآن والاهتمام به لاحظ الإخوة يقول المصحف في قراءة معي أكواب القراءة لأنه يهدى بعض الناس اتخذوا القرآن مجبورا مهدينا يضع عزيزا حتى تغض على لا يغضب في قراءته يعني يخضعون له المصحف بخط لا يرى حتى من التلسكوب في لوحة واحدة وهذا هو القرآن يضع في المزينة أو التبرك فالمزينة نرى من كان حيا القرآن يخل يرتفع به الأحياء لا يرتفع له زينة أو تبرك به بحيث يضع في القرارات تزينة وتبرك بعلة خفيفة وأثمن يبدأ للمدراء وللنهاء كل من الثلاث وكفر ونحكمنا حياته ونعمل عن هذا القرآن الكريم فإن كان لا سبيل إلى هذه الأمة ولا سبيل إلى أصلافها من الظلام إلا بالانقلاب بالقرآن الذي بحمد الله يعتبر بحمد الله والرسول عليه الصلاة قال إن القرآن هو حمد الله ترك رضوان الله وطلعوا بأيديك الأنبياء من الأرض. فلا ينبغي أن نقطع هذه الصلة بالله. هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يجتهد الإخوة في تعقد ومشاركة المشايخ الذين يذكرون التجويد والمتخصصين في التجويد وبالذات الشيوخ المذهبيين. فإنهم بلا شك يعني أساتذة في هذا السنة. أساتذة في التجويد فينبغي ألا أن تختار الشخص الذي يتعثر على هو يتعلم هذا الوضوء من خلال عارفا مجازا في قراءة القرآن الكريم لا بقدر المستطاع من الأمثل في الأمثل، لأن الصورة الكاملة التي تحدث عنها العلماء وبين انتظار الإمام ده الدين يعملها في الكرة في جديد من الناس، لا من الأمثل في الأمثل في الرسول عليه السلام يقول تبديلهم وتعريضهم. فنرجو أن يعني يحدث مراجعة لله لموقفنا من القرآن الكريم سواء بتلاوته بالليل بالليل سواء بحلمه سواء بمراجعته وتبديله سواء بمدرسته فعلينا تعليما ان نقوى رغبه القران الكريم قبل ان ياتي رمضان حتى اذا اتى رمضان الذي هو شهر القران انظر الى اشاره الله سبحانه وتعالى الى المنفرد تقديم شهر رمضان الاساس هو انه شهر القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران اذا لله فالفرح لهذا القران الشرف من جميع العلوم فهو اشرف تجاره نزل على اشرف رجل في أشرف الملائكة في أشرف لغة في أشرف بلاد الأرض وهي مكة على أشرف أمة في أشرف شهر في أشرف ليلة في هذا الشهر وهي ليلة القدر فالسمع للقرآن الكريم الشرف في كافة النجوم وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع لهذا الكتاب أقواما ويضع الأقوام فلا ترضى بأن تكون ممن يضع الجبع القرآن ولا طلب ان يكون تكون منه المشهد عليه القرآن ويستكون الرسول عليه الصلاة وربه قائلا يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن من دونه فنكرر الوصية للاخوة الا تنشغلوا باي علم مهما كان اي علم يقولك عن القرآن فهو شيء من عليك حتى تقدم القرآن عليه اولا وتقرا من القرآن ثم تنتقل الى مواليد ان هذا هو سنة التجرد الذي سلكها السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بما قلنا اللهم احفظ لنا من خشيتك ان تكون مني بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغلبني من جدتك ومن اليقين ما تهيمن به علينا مصائر الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأرجلنا ما أحييتنا واجعل الله منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مسلما مزيد منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبنى عندنا ولا تسلط علينا دين دينا مما يرحمنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.